قال وحدثنا محمد بن حاتم وابن حاتم وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن ابي النجود قال انهما سمعا زر بن حبيش يقول سالت ابي بن كعب رضي الله عنه فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يطب ليله القدر، فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس، اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليله 27، ثم حلف لا يستثني انها ليله 27، فقلت باي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر؟ قال بالعلامه او قال بالايه التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت عبده بن ابي لبابه يحدث عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال ابي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. قال وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. قال وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري قال عن يزيد وهو ابن كيسان قال عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ايكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنه. باب قال كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. قال نافع وقد اراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني قال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاون قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاون قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. وبيلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تريد، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حان قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث حان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا الاول بالعشر الاول في هذه والروايات السابقه. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حان قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث حان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان حان قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي حان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بمعنى حديث ابي معاوية قال وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن علي بن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. باب صوم عشر ذي الحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع عن عبده قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. ثم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الحج. الحمد لله على نعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينه قال: يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه، او قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ان رسول قال انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس، وقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى اخبرنا حماد بن زيد قال: عن عمرو عن جابر بن زيد عن انس عن ابن عباس عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر قال: وحدثني ابو غسان الرازي قال: حدثنا بهز قال: جميعا حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار، فذكر بهذا الاسناد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا سفيان بن عيينه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا هشيم قال: وحدثنا ابو قريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: اخبرنا عيسى بن يونس علي بن جريج قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا اسماعيل عن ايوب. كل هؤلاء عن قال عن عمرو بن دينار فذكر بهذا الاسناد، ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبه وحده. قال: حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه، عليه جبته وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن عمرتي؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال: أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات، يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانع في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب. وسأله وأجاب بقوله: أنزع عني. ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني. صلى الله عليه وسلم. قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك.

قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد ابن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن المهل فقال سمعت احسبه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه والطريق الاخر الجحفه ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم. باب التلبية وصفاتها ووقتها. وبه ليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل قال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثل حديثهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال فان سالم ابن عبد الله بن عمر اخبرني عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفه ركعتين ثم اذا استوت به الناقه قائمه عند مسجد ذي الحليفه اهل بهؤلاء الكلمات. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا ابو زميل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون بالسكون الاثنين ويلكم قد فيقولون كفى نعم يقول مولانا قد يعني حسبكم الا يامرهم الا يزيدوا على هذه على هذا. لبيك اللهم لبيك. جاي علينا الا شريك. نعم. هو كان عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يعني تلبيه هؤلاء. ولما قالوا لبيك لا شريك لك قال يعني كفى يعني يكفي هذا. يعني قد يعني كفى. نعم. احسن الله اليكم مولانا. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله قال إنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذي الحليفة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل قال عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل له الاحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند الشجرة حين قام به بعيره. باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة. وبه لي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج قال انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورايتك تلبس النعال السبتيه ورايتك تصبغ او قال تصبغ بالصفره ورايتك اذا كنت بمكه هل الناس اذا راوا الهلال ولم تهلل انت حتى يكون يوم الترويه. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين وأما النعال السبتيات فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ، أو قال يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وبه لي قال حدثني هارون بن سعيد الألي قال حدثني ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال. قال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبوري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. قال وحدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا علي بن مسيرين قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها مبدأه وقال أو قال مبدأه. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه او قالت لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قال حدثنا عبد الله بن مسامه بن قعنب قال حدثنا افلح بن حبيب قال عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الرحمن القاسمي عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قال حدثنا ابن مير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسمي قال عن عائشه رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن ابي بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن عبد الله بن عروه انه سمع عروه والقاسم يخبران عن عائشه رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريره بيدي بذريره في حجه الوداع للحل للحل والاحرام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال زهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروه عن ابيه قال سالت عائشه رضي الله عنها باي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت باطيب الطيب. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن عثمان بن عروه قال سمعت عروه يحدث عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب ما اقدر عليه قبل ان يحرم ثم يحرم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن ابي الرجال عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرمه ولحله قبل ان يفيض باطيب ما وجدت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وخالد بن هشام وقتيبه بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لكاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعن قال وعن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عن الاسود وعن مسلم كلاهما عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لك اني انظر قال فذكر بمثل حديث وكيع. الله يبارك. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم كلاهما عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكني أنظر قال فذكر بمثل حديث وكيع. هكذا كما قرأت مش كده يا مولانا؟ الأسود ومسلم ابن صبيحة بالضحى يعني كلاهما عن مسروق. نعم ومقرون بالأسود هنا رأي الريان عن مسروق. نعم كلاهما صحيح قولي كلاهما صحيح. والله يعني. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانما انظر الى ابي الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول قال عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كنت لانظر الى ابي الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثني اسحاق المنصوري وهو السلولي وقال حدثنا ابراهيم بن يوسف وهو ابن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي قال عن ابيه عن ابي اسحاق قال انه سمع ابن الاسود يذكر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب ويطيب ما يجد ثم ارى ابيض الدهن في راسه ولحيته بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد قال عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله عنها كان ينظر الى ابيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال أخبر الضحاك بن مخلد إلى أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن عن الحسن بن عبيد الله فذكر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال حدثنا سعيد المنصوري وابو كامل جميعا عن ابي عوانه قال سعيد حدثنا ابو عوانه قال عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا لان اطلي بقطران احب الي من ان افعل ذلك. فقال فدخلت على عائشه رضي الله عنها فاخبرتها ان ابن عمر قال ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن يحيى هاي الريحة شديدة فعلا نستأذنكم قليلا. مولانا في سؤال عن صحة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لعل هذا هو الصحيح يعني والأصح في هذا الباب. بعض الناس ظنوا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول ما اطلعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد يعني هذا بعيد لأنه هو كل يوم يدخل على عائشة حتى لما تكون ليلة واحدة من النساء يمر على عائشة ثم يمر على نسائه وبعد ذلك يبيت عند صاحبة الليلة. ولذلك هي يعني ذكرت يعني في الركعتين التي بعد العصر قال كلها يعني ما جاء إليها يعني كانت تصلي الركعتين هذه الركعتين بعد العصر وأثبتهما كما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. كذلك أنها هي صحيح يعني نفت لو كان هناك حديث صحيح يعني ثابت المثبت يعني مقدم على النافي لكن بشرط أن يكون المثبت يعني أصح إسنادا وأتقن إسنادا ولا سيما هذه الأحاديث الصحيح. أما رواية أنه كان يصوم العشر هذه خارج الصحيح يعني ما تقل يعني من كلام وإن صح الشيخ الألباني وجماعة لكن الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتها كأنها يعني إثبات وليس يعني نفيا محضا يعني لأنها أكيد يعني أنها تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني من الآخرين. كانت لما يكون خارج البيت يعني مثل المسعى الخفين قالت سلوا عليا فإنه كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة المسعى الخفين وما شابه ذلك الأشياء التي ممكن لا تطلع عليها، لكن ما دام أنه في المدينة، ما دام أنه في المدينة فهي أكثر الناس اطلاعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. سؤال عن ضبط عندنا الجعرانة والجعرانة، فهل يوجد ضبط بضم الجيم والعين؟ الجعرانة، الجعرانة هذا هو والله السبب. ما أعرف هذا، لكن الجعران بالتخفيف وبالتشديد، الجعرانة نعم هذا الذي أعرفه، موجود يعني ضبطه الناس أصحاب كتاب المشارب وغير واحد يعني من أهل العلم يعني. نعم كسر الجيم والعين أيوه وتشديد الراء، أيوه الجعرانة وسكون الجيم وتخفيف الراء، والجعرانة الجعران. أي بالتخفيف. نعم نعم. سؤال آخر، هل قول الإمام مسلم قالوا وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك معلق لا يصح؟ هذا هو الحديث في الصحيحين أصلا، هذا يعني من قول ابن عمر، هل له يعني طريق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما في طريق يعني، وإن كان يعني من يرى قول الصحابي في مثل هذه الأمور يعني حكم الرفع، يعني في ناس يعني من أهل العلم يعني يقولون بذلك، لكن ليست هي قاعدة مضطردة في الغالب، ليست قاعدة مضطردة. لو سئل يعني في بعض الأحيان لما يسأل الراوي إذا زاد زيادة يقول والله هذه زيادة يعني ليست يعني مرفوعة، أو أنا سمعتها من فلان أو فلان أو من شابه ذلك، لكن الحديث هو متفق عليه يعني كان يزيد بن عمر هذه الزيادة، وغالبا المسلمين ما يعملون بها، نادرا جدا جدا يعني، إلا من له اطلاع يعني بالبخاري ومسلم اطلاع شديد يعني وكثير يعني ولصيق يعني بالجامع الصحيح، هذا الذي رأيته في كثير يعني من الحجاج يعني، حتى مع إخواني الذين يقرؤون السنة يعني ما رأيتهم يزيدون هذه الزيادة، لأنه قال للمسلمين هذه التلبية المعلومة، هذه التلبية المعلومة. أحسن الله إليكم مولانا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم عن ابن محمد المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان كلاهما عن ابراهيم بن محمد المنتشر عن ابيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لان اصبح مطليا بقطران احب الي من ان اصبح محرما انضخ طيبا. قال فدخلت على عائشه رضي الله عنها فاخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم اصبح محرما. باب تحريم الصيد للمحرم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامه الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او قال بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاوم قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاوم قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال عن صالح كلهم عن الزهري فذكر بهذا الاسناد قال اهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح ان الصعب بن جثامة اخبره. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال اهديت له من لحم حمار وحش. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهدى الصعب بن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا انا محرمون لقبلناه منك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حاوم قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الحكم حاوم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن حبيب عن سعيد عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم قال اهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. قال في رواية شعبة عن الحكم قال عجوز حمار وحش يقطر دما. قال في رواية شعبة عن حبيب قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم قال عن طاوس قال عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن ارقمه فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال انا لا ناكله انا حرم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاوم قال وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت ابا محمد مولى ابي قتاده يقول سمعت ابا قتاده يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه فمن المحرم ومنا غير المحرم اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقال والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فادركت الحمار من خلفه وهو وراء اكمه فطعنت برمحي فعقرته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تاكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا فحركت فرسي فادركته فقال هو حلال فكلوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك حاوم قال وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن ابي النضر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه سوطه فابوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال وحدثنا قتيبة قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش فذكر مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع فرسي شأوة وأسير شأوة فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن أو قال بتعهين وهو قائل السقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم. قال فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وقال وهم محرمون. قال حدثني ابو كامل الجحدري وقال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حان قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب فذكر بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قال في رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ قال شعبة لا أدري. قال أعنتم أو أصدتم؟ في رواية شعبة قال أشرتم أو قال أعنتم أو قال أصدتم؟ يعني الإشارة أو مناولة الصوت هذا يعني ما ينبغي، يعني زي ما مثل ما ذكروا الرواية نفسها تقريبا في البخاري، حتى يعني الضحك ما في مانع، حتى باب له البخاري إذا ضحك يعني أصحابه ولا الجماعة معه ففطن الحلال، يعني ضحك المحرمون وفطن الحلال. فسألهم هذا يعني ما هذا، ما أجابوه، ولما قال لهم هذا كذا يعني صيد، قالوا هذا الذي تقول، يعني أنت الذي قلت يعني هذا، فما أعانوه، حتى لما الصوت وقع منه ما أعانوه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كله، يعني بشرط ما يكون فيه إعانة ولا إشارة، حتى ما يشير له حتى بالطرف يعني عينه يقول له هكذا وهكذا، يعني ما ينبغي. نعم، في البخاري يا مولانا الصوت فقط أم الروح موجود أيضا؟ ما أذكر الروح في البخاري. الصوت والروح نعم في البخاري أي، نعم، لكن ذكر يعني وقوع الصوت يعني. نعم أحسن الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال فأهل بعمرة غيري، قال فأصدت، قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال كلوه، قال وهم محرمون. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا ابو حازم قال عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه قال انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وابو قتاده محل، قال وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها. قال وحدثناه ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو الاحوص حان قال وحدثنا قتيبه واسحاق كلاهما عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان ابو قتاده في نفر محرمين وابو قتاده محل، قال واقتص الحديث وفيه قال هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فكلوا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن مكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال كنا مع طلحه بن عبيد الله ونحن حرم، فاهدي له طير وطلحه راقد، فمنا من اكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحه وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير قال عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الحيداءة والغراب والفارة والكلب العقور. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحياة؟ قال تقتل بصغر لها. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا غندر قال عن شعبه قحا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحيه والغراب الابقع والفاره والكلب العقور والحديه. قال وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم، العقرب والفاره والحديه والغراب والكلب العقور. قال وحدثناه ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال بهذا الاسناد. قال وحدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم، الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فبهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، قال ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فكل كل خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم، الغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب والفارة. قال وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، الفاره والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم في الحرم والإحرام. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحداءة والفارة والكلب العقور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير قال إن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو قالت أمر أن يقتل أو قال تقتل يقتل تقتل فيها كذا بط يعني بالتحتية والفوقية و أمر وأمر نعم أنه أمر أو قال أمر أن يقتل الفارة والعقرب والحداءة والكلب العقور والغراب. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداءه والعقرب والفاره والكلب العقور. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاون قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع حاون قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاون قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاون قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب حاون قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق. قال وحدثني فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال عن نافع وعبيد الله بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم. قال فذكر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبه بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار قال انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدية. قال واللفظ ليحيى بن يحيى باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال عن أيوب حاون قال وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ينسك نسيك. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ. قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن الحرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد فذكر بمثله. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون وأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول

فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لي إنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زيد بن اسلم قال بهذا الاسناد، وقال فامر ابو ايوب بيديه على راسه جميعا على جميع راسه، فاقبل بهما وادبر، فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا. باب ما يفعل بالمحرم، ما يفعل بالمحرم اذا مات. وبه لي قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدري وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته، وقال عمرو فوقصته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله قال أيوب قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وقال عمرو قال فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وبه لي قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصى فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، غير انه قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تخمروا راسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدري وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه، او قال ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال وحدثنا محمد البشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد بن جبير قال انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاقعصته، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك قال خارج رأسه ووجهه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشف وجهه، قال حسبته قال ورأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل.

ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضة حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحجي وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وبه لي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع، فاهللت بعمرتي ولم اكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحضت فلما دخلت ليله عرفه قلت: يا رسول الله، اني كنت اهللت بعمره فكيف اصنع بحجتي؟ قال: انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن العمره واهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي امر عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي امسكت عنها. قال: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من اراد منكم ان يهل بحج وعمره فليفعل، ومن اراد ان يهل بحج فليهل، ومن اراد ان يهل بعمره فليهل. قالت عائشه رضي الله عنها: فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج واهل به ناس معه، واهل ناس بالعمره والحج، واهل ناس بعمره، وكنت في من اهل بالعمره. وبه لي قال: حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع موافين لهلال ذي الحجه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد منكم ان يهل بعمره فليهل. فقالت: فلولا اني اهديت ل... قال فقالت قال فلولا اني اهديت لاهللت بعمره. قالت: فكان من القوم من اهل بعمره ومنهم من اهل بالحج. قالت: فكنت انا ممن اهل بعمره فخرجنا حتى قدمنا مكه. قالت: فادركني يوم عرفه وانا حائض لم احل من عمرتي، فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج. قالت: ففعلت لما كان ليله الحصبه وقد قضى الله حجنا، ارسل معي عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني وخرج بي الى التنعيم، فاهللت بعمره فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم. وبه لي قال: وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجه لا نرى، وقالت: لا نرى الا الحجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب منكم ان يهل بعمره فليهل بعمره. قال: وساق الحديث بمثل حديث عبده. قال: وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه، منا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحجتي وعمرتي، ومنا من اهل بحجه. قالت: فكنت في من اهل بعمره. قال: وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال فيه: قال عروه في ذلك انه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع، فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحج وعمره، ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بعمره فحل، واما من اهل بحج او جمع الحج والعمره فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال: حدثنا ابو بكر وابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، حتى اذا كنا بسرفه او قريب منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال: انفستي؟ يعني الحيضه. قالت: قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال: حدثني سليمان بن عبيد الله وأبو أيوب الغيلاني قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج، حتى جئنا سرف فطمست او قالت فطمست، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لو وددت اني لم اكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم.

قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك، أو قال نفقتك. قال وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي. هي طهرت يعني لا لا لا ليلة عرفة هي طهرت، وهنا يقول يعني إذا طهرتي، فبعض الألفاظ يعني ما محفوظة، يعني بعض الألفاظ ما محفوظة، مثل ما قاله الجام لم يكن عليها في ذلك يعني جزاء ولا هدي ولا كذا ولا كذا، وأن الله أتم حجها. هي ما هي فسقت ال دخلت بالحج أولا، دخلت بالحج أولا، ثم بعد ذلك يعني جعلتها عمرة، ثم أنها لما يعني تطوف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عدها ممن جمع العمرة والحج يعني الاثنين سويا، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني أراد يعني أن يطيب خاطرها، كما جاءت بعض الألفاظ في البخاري، يعني أراد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني طيبا يعني فيما ليس يعني بحرام، يعني في الغالب يمشي الحال مع النساء ومع الناس، يعني ما لم تكن المسائل يعني شرعية أو منصوص عليها. فلذلك هذه يعني ألفاظ مرت علينا، يعني ألفاظ المتفق عليها، مثل ما مر علينا في مسألة يعني الصيد، لأنه حديث قتادة من أصح الأحاديث، هذا مما لا شك فيه، وحديث ابن جسامة هذا كذلك من أصح الأحاديث، لكنه مخالف لحديث أبي قتادة هذا. لا لا لا، ولذلك البخاري يعني بوب بعد ما ذكر هذه الألفاظ المختلفة، يعني ذراع أو رجل أو ما شابه ذلك، أو هذه يعني من أهدى يعني صيدا حيا، كأن هذا كان حيا، كأنه كان حيا، أو هذه الألفاظ غير محفوظة، مثل ما هو محفوظ حديث أبي قتادة هذا، وحديث ابن جسامة قال إنها حرم، فكأنه حي، يعني هذا الذي يعني يميل إليه البخاري، وكأنه هذا الذي يعني ينبغي أن يفهم يعني مع هذه الروايات، حتى لا يكون يعني فيها تضارب وما شابه ذلك. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الموطأ قالت كلمة يعني جليلة وجميلة، إذا تليلج في نفسك يعني شيء من هذا فإنما هي أيام، يعني كلها ما تفوت العشر أيام في الحج، يعني إذا كان يعني لجلج في نفسك دع هذه الأشياء، دعها جميعا. ولذلك يعني هل إذا يعني صيب الصيد للحلال هل هو يعني ما يجوز؟ عند الملكة ما يجوز، يعني وكأنه عند عثمان كما في الموطأ، لكن هذا ما هو صحيح، لأن أبا قتادة أصلا اصطاد من أجلهم، وحتى لما رأى أبوه أن يرفع له صوت لأنه غضب عليه، لأنه في النهاية هم سيأكلون هذا، فلذلك النية الصيد للحلال هذا ما هو داخل في التحريم ولا في التحليل، يعني هو الأمر على أصله. وكذلك يعني بعض الروايات التي مرت علينا يعني ما تخلو في بعض الأحيان من بعض الألفاظ المخالفة للمتفق عليها أو المجتمع عليها، أو كأنها يعني أشبه إلى حد ما في مسألة بعض الألفاظ إنها متواترة، وتأتي بعض الألفاظ يعني إنها مخالفة، فلا بد الإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر، يعني بحيث ما يظن بأن هذه الروايات يعني فيها يعني خلل، أو أنها يعني تصطدم مع بعضها البعض، لأن أهل العلم يعني نحن البارح ذكرنا مسائل الضبط ومسائل من يقدم ومن تقدم روايته، فلذلك يعني لا بد للإنسان أن ينظر للناس، الناس الأكابر، فروايتهم هم هي المقدمة، يعني هي المقدمة في حال الاختلاف، حال الاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. سؤال عن حديث فضل صوم يوم عرفة، هل ثابت صحيح؟ كذلك ما سيق بذات الإسناد؟ والله هو حديث عرفة وحديث يعني عاشوراء يعني والأجر وما شابه ذلك، فأنا أقول يعني بأنه صحيح، يعني الذي أذهب إليه بأنه صحيح، يعني ما في شيء يعني يرد هذا الحديث، يعني ما سمعنا أحدا من المتقدمين يعني. وقرأنا للشيخ الدكتور خالد الحايد يعني، وهو يرى بأن هذا الأجر يعني مش يرى يعني الصوم، هو ما يرى يعني عدم الصوم يعني، لكن يرى هذا الأجر كأنه فيه خلل يعني. طبعا الزماني هذا الذي ذكر هذا يعني، كأن البخاري يقول ما عنده سماع من أبي قتادة، وكأن أبا قتادة هذا كما قال الدكتور الحايك هذا كأنه يعني تابعي من أهل البصرة هكذا يعني قال، أو قال والله يعني حسب ما قال هو يعني الراوي هذا مين، عن عبد الله بن معبد الزماني هذا اسمه جليل، لا ابن جليل هذا اسمه مين؟ غيلان، غيلان ابن جليل، قال كأن شعبة لقنه، وهو يعلم يعني الشيخ يعلم قبل ما نعلم نحن، ويعلم كثير من الناس أن شعبة لا يلقن، لأنه التلقين هذا ما يجوز يعني، قال يعني كأنه لقنه، يعني كأنه لقنه، وهذا ما يجوز والله. راح يعني عندنا الحايد يعني رجل يعني جليل وفاضل وخير، لكن ليس الجليل والفاضل والخير أنه يتابع، أنه يتابع خاصة إذا ما كان معه يعني سابق من المتقدمين. وكون رواية البخاري أنه يعني يقول يعني ما عنده سماع، هذه لفظة يعني أطلقها، نعم لا نعرف له، قال لا يعرف له سماعا، فهل هو لا يعرف؟ قد عرف من هو يعني مثله أو أفضل منه من العلماء، مثل رواية شعبة هذا، شعبة ما في شك أنه أفضل من البخاري 100 مرة يعني، لأنه معلوم شعبة من هو، أنه جبل يعني من جبال الحفظ كما قال أهل العلم، بل قالوا يعني شك شعبة أفضل من يقين كثير من الجماعة الأكابر، يعني شكه أفضل يعني أقرب إلى الصواب من يقين جماعات كبيرة. فلذلك يعني على أي حال هو يعني اجتهد في هذا وما شابه ذلك، وفي أشياء يعني مثل ما ذكرنا عن الألباني يعني نذكر عنه يعني مثل حديث يعني من عادة لي وليا، كذلك هو يذهب إلى هذا، يعني يذهب إلى أن يعني الروايات كلها غير صحيحة وما شابه ذلك، وجمع جميع الروايات، لكن الذهبي رحمه الله قال لولا هيبة البخاري لعددت هذا الحديث يعني في المنكرات، فهل وسعه يعني ما وسع الإمام الذهبي؟ ولأنه خالد بن مخلد هذا الغطواني أو القطواني الذي يعني ذكره ابن أبي عدي في الكامل، وذكر الحديث الذي يعني أخذت عليه، فلم يكن فيها حديث من عاد لي وليا، هذا لم يكن فيها يعني، فالذي يذكر يعني في كتب الجرح والتعديل، وبعد ذلك يعني يسوقون الأحاديث التي يعني حصل فيها الخلل، يبقى الـ الـ الـ الإنسان على هذه الأحاديث، الأحاديث الأخرى التي يعني لم يكن فيها خلل أو لم ينص عليها، بعد ذلك لو واحد يعني فتح الله عليه وجمع يعني من هنا وهناك من المتقدمين يعني يقول له آثاره، يعني ما يكون يعني مجرد يعني لا يعني تهجم أو يعني دخول من غير يعني ما يكون لك يعني سبب في هذا الأمر يعني، والسبب هو يعني وجود الناس المتقدمين يعني لأنهم هو أهل الشأن. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله يعني في كلمات كثيرة يعني، الحقيقة هو رجل عجيب يعني من أعجب من يعني عرفت أنا في نفسي يعني، حتى في جيله مع ناس ابن تيمية وناس المزي وما شابه ذلك، فعنده كلمات يقول هؤلاء يعني الذين سبقونا يعني شاهدوا وعاينوا وراوا، ونحن لم نشاهد، وإنما يعني نتعامل مع هذه الروايات التي حملت إلينا، فإذا هم نصوا على ذلك ما ينبغي لأحد يعني أن يخالف هذا التنصيص. فلذلك يعني هذه يعني من الكلمات الجليلة. حتى أذكر يعني حتى في مسألة العقيدة، يعني في مسألة الزيادات بذاته يعني استقر جلس، قال هذه يعني ما ورد على السلف، فيسع كما وسع السلف. يعني إنسان يسع ما وسع السلف، إثبات النصوص، إثبات الأحكام، إثبات الصفات، إثبات أي حاجة على حقيقتها. أما بعد ذلك ما تعمل مزايدة، يعني ما تعمل مزايدة، وليس لك أن تحتج علي بكتاب العلو يعني الإمام الذهبي يقول علي الغفار. هذا صحيح في حديث ضعيفة، وممكن تكون موضوعة وممكن تكون منكرة، والألباني يعني اختصره، يعني خرج منه الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما قال وكما زعم. وإن كان المختصر ما يخلو من الضعيف كذلك، وما يخلو حتى ممكن يكون من المنكر في بعض الأحيان، فهذا جهده على أي حال. كل إنسان عنده جهد، فلذلك لا يعتمد أي كتاب بمجرد أن صاحبه من أئمة الحفظ. يعني ما في شك يعني في الإمام الذهبي أنه من أئمة الحفظ وأئمة هذا الشأن، ما في شك، وهو عليم في هذا الأمر أكثر يعني ممكن من أصحابه الذين كانوا معه، سواء كان البزلي، ولا سواء كان المنزي، ولا سواء كان ابن تيمية، أو سواء كان حتى يعني من هو يعني أكبر منه شأنا، ابن دقيق العيد، وخاصة لما شرح يعني كتاب الموقظة، هذا له كلمات لطيفة وجليلة وما شابه ذلك. فالله ينفعنا إن شاء الله تعالى وإياكم بكلام أهل الفضل وأهل الصلاح، وكذلك الله سبحانه وتعالى يعني يلهمنا عدم المزايدة، وأن نقف عند حدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. ملبيا ملبدا، هل في واحدة صح من الثانية أم والله كلاهما صحيح، لأنها وردت هكذا في صحيحين وفي غيرهما. فالملبد والملبي يعني بمعنى يعني ملبدا وملبيا، فرأسه ملبد وهو يلبي، يعني يأتي يوم القيامة رأسه يعني ملبد ملبدا، وكذلك هو يعني يعني يلبي. طبعا المالكية عندهم هذا يعني حادثة عين، يعني عندهم ما يجوز بعد ذلك لإنسان مات يعني في إحرامه أو في عرفة أو في منى قبل ما يعني ينتهي من الإحرام أن لا يفعل به كما فعل بهذا. هذا كلام ما هو صحيح، هذا ما هو كلام صحيح. الصحيح هو الحديث على أصله، يعني كل إنسان، ويدخل فيه كل إنسان. يعني كذلك يعني من الروايات التي يعني ربما تكون فيها شذوذ، يعني ذكر الوجه مع الرأس. طبعا كل الروايات الرأس، وخاصة في المتفق عليه، يعني في المتفق عليه في روايتين في صحيح مسلم، هما ليس يعني بالدرجة العليا، ذكرت الوجه، يعني ذكرت الوجه. وإن كنت أنا يعني في نفسي يعني أرى يعني الرأس والوجه يعني بمعنى واحد، لكن في الرواية يعني لو واحد يعني أراد أن لا يحتج بها فلا لا لا لا لا بأس، يعني لأنها ليست كالروايات الثابتة هذه المتفق عليها، لأنها تعتبر من الزوائد أو من الأطراف أو ما شابه ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وبه إليه قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، قال: إن أم المؤمنين رضي الله عنها، أو قال: إن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين. قال فذكر الحديث. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي، فأحللن، قالت عائشة: فحبت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرتي وحجتي وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا.

قال وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني ابي عن مطر عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ان عائشه رضي الله عنها في حجه النبي صلى الله عليه وسلم اهلت بعمره قال وساق الحديث بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هويت الشيء تابعها عليه فارسل مع عبد الرحمن بن ابي بكر فاهلت بعمره من التنعيم قال مطر قال ابو الزبير فكانت عائشه اذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى اللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكه طفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا اي الحل قال الحل كله قال فاتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طواف واحده زاد في حديث قال زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الاول قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال اهللنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح او قال صبح رابعه مضت من ذي الحجه فامرنا ان نحل قال عطاء قال حلوا واصيب النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المنية قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لم أسق الهدي فحلوا أو قال فحلوا واحدة مشكلة نعم فحلوا قال فحللنا وسمعنا وأطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما قال وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فقال لأبد نعم وصحيح انه صبح يعني هذه هي اللغه الشائعه عند اهل اللغه واهل العلم يعني قلت الصحيح صبح يا مولانا بالضبط الصبح نعم صبح وان كانت الروايه بالاثنين هذه يعني فيها شذوذ يعني حتى لو صحت من ناحيه اللغه في بعض المرات يعني ما تكون صحيحه لكن يكون يعني سمعت هكذا يعني وان لم يعني الناس لم يحيطوا يعني باللغه كما قال الشافعي يعني لا يحيط باللغه الا نبي جزاه الله خيرا يعني على هذه الكلمه الطيبه الغالب يعني لا يحيط بها الا نبي اما بقيه الناس يعني هكذا وهكذا حسب الاحوال لكن اللغه الشائعه والمعروفه يعني صبحه بالضم والله اعلم نعم احسن الله اليكم مولانا وبه إليه قال حدثنا ابن أمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغ من السماء أم شيء من قبل الناس فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج

فقلت نعم، فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه، فقال له رجل حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى، أو قال يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليبتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال في هذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيف بالبطحاء، فقال بما اهللت؟ قال قلت اهللت باهلالك باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قال قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قومي فمشاطتني وغسلت راسي، فكنت افتي الناس بذلك في اماره ابي بكر واماره عمر، فاني لقائم بالموسم اذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شان النسك، فقلت ايها الناس، من كنا افتيناه بشيء فليتئد، فهذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا. فلما قدم قلت يا امير المؤمنين، ما هذا الذي احدثت في شان النسك؟ قال ان اخذ بكتاب الله فان الله عز وجل قال واتم الحج والعمره لله. قال وان ناخذ بسنه نبينا عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. قال وحدثني اسحاق المنصوري وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى اليمن، قال فوافقت في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروه ثم احل. قال ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبه وسفيان. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عماره بن عمير عن ابراهيم بن ابي موسى عن ابي موسى انه كان يفتي بالمتعه، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فساله فقال عمر قد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله واصحابه، ولكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. لا يعني هذا الذي ذهب إليه عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن موسى ظاهر وبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يجعل الحج والإحرام الذي أحرمه كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يسق الهدي، أن يجعلها عمرة كسائر الناس. فهذا اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وليس بلازم يعني أن يتبع في هذا، ولعله في رواية أخرى يعني جوز يعني أو حسن لمن رأى أنه رأى يعني حج واعتمر حج أو اعتمر وحج، والرواية التي يعني حكاها الرجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وياتي ان يعني عمران بن حصين قال يعني تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رجل برايه ما شاء، يعني قال رجل يعني يقصد به عمر رضي الله تعالى عنه تعريضا يعني لا تصريحا، لان هذا من الكبار يعني الكبار والعظام والاجلاء، ليس معنى ان يعني يقال فيه كما يقال في الناس الاخرين، لكن ليس معنى ذلك انه لا لا لا لا لا يخالف، يعني يخالف في تودة وفي يعني كلام طيب وحسن من غير يعني تجريح، من غير تجريح. يعني حتى في واحد من العلماء ما اريد ان اقول يعني قال يا عمر ما هذا؟ كيف؟ هذا ما ينبغي يعني انت ممكن تخالفه ممكن أن تخالفه. يعني ما أريد أن أقول هذا الرجل المعاصر، يعني وإن كان هو يعني معدود من كبار العلماء والمحدثين، فهو يعني اشتد نكيره على هذا، ولعله هو يرى يعني فسخ الحج إلى عمره، يعني لكل من لم يسوق الهدي. هذه مسألة خلافية طويلة جدا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ولا حج متمتعا ولا حج قارنا؟ هو صحيح أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، لكن يعني من باب التجوز قالوا يعني يسمى يعني حج مفردا، لأن المفرد يعني لا يحل، لا يحل، والقارن لا يحل، لأن القارن يعني العمرة والحج دخلتا مع بعض، بخلاف المتمتع. المتمتع هذا أكثر الناس يعني حجوا متمتعين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل، يعني التمتع هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه لم يسوق الهدي تمنى. وبعض الناس قالوا يعني الحج التي يعني أرادها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هي أفضل، أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أراد له الأفضل. أي ما في مانع، أي ما في مانع أن يوجه بهذا التوجيه، لكن الصحيح أن التمتع هو الأصل، هو الصحيح، يعني هو الصحيح، أفضل من الإفراد وأفضل من القران، هذا هو الصحيح. فلذلك يعني قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذا يعني راه من أنواع الاستحسان، يعني ويكون يعني معرسين أو معرسين به، ومعرسوا بالنساء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جابر يعني أخذ كفه وحركها وقال نذهب إلى عرفة أو إلى منى ومذاكيرنا تقطر مذيا أو تقطر منيا، يعني هو قال هذا جابر، هذا الذي قاله جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم وغضب في ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها كما مرت علينا الرواية قبل قليل، من أغضبك أدخله الله النار. فهذا كله يعني مما يعني يدل على أن التمتع هو أفضل النسك، هذا هو أفضل النسك بغض النظر عن ما يراه من الفقهاء، يعني الفقهاء يعني يرون يعني وإن كان الشافعي رحمه الله وأحمد يرون التمتع يعني هو أفضل وأحسن، بل هو يعني لعله الأوجب. لكن لو حج مفردا حجه صحيح، يعني حجه صحيح لهذه الأشياء الموجودة، يعني لا نستطيع أن نقول أنه باطل، فلو قلنا أنه باطل يلزمه التمتع فسخ الحج، وإن كان النووي قال هذه يعني فسخ الحج إلى عمره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مر علينا الآن يعني ابن جعشم هذا لعامنا هذا قال بل هي لأبد الأبد، النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هي لأبد الأبد، ما هو لهذا العام. ولذلك يعني تأول يعني بعض الناس التأويلات، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم، وما دام ظهر لنا الدليل احنا نأخذ يعني بالدليل، نأخذ بالدليل. ولذلك يعني التمتع هذا الذي ذكر، هل هو التمتع يعني النكاح التمتع الذي نسخ يعني البتة، ولا هو يعني التمتع الحج، لأنه ذكر في هذا المحل، لعله والله أعلم يعني لعله هذا هو المقصود يعني بالتمتع، يعني بالتمتع وليس يعني بتمتع الحج، لما نعلم بأن عمر رضي الله تعالى عنه من خيار الناس ومن أفاضل الناس وأفاضل الصحابة من بعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، في أشياء يعني تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى يعني توضيح. مرت علينا هذه يعني الأحاديث المباركة من أحاديث مسلم، فيها شيء كثير من الفقرات متفقة مع البخاري ومع بعض الروايات، لعلنا يعني في قد نتعرض لما لم نتعرض له بإذن الله تعالى من مسائل الحج ومسائل السنة المبينة لهذا القرآن، لأن السنة هي المبينة لهذا القرآن، كما سمعتم حديث جابر في أوله، الناس سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فجاء بشر كل يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ويعملون بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف القرآن. هذا من أوضح الواضحات وأبين البينات، يعني أوضح الواضحات وأبين البينات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأعلم الخلق بالقرآن. هذه ما يحتاج إلى يعني دليل ولا إلى برهان، لأنه ندل عليه هو، ولأن الله هو زكاه، ولأن الله هو الذي يعلم معصوما ومحفوظا عنده. فلذلك عن الصحابة إلى السنة العاشرة يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يقولون يعرف القرآن مع أنهم عرب، مع أنهم عرب. فلذلك يعني الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا، وبارك الله فيكم، وجمعنا الله وإياكم على الخيرات، وحفظنا الله وإياكم من كل سوء، من كل سوء في الدنيا والآخرة، وأن لا يعرضنا إلى الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يعني يستعمله الله سبحانه وتعالى لإقامة الدين وإقامة المنهج وإقامة الإسلام وإقامة الدولة في الأرض. اللهم استعملنا يا الله في هذا الأمر يا أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. مولانا في الإخوة يطلبون الإجازة، يعني الأخ عمر بن محمد قال يطلب الإجازة له وللسامعين. يعني أجزتكم جميعا بكل ما صح لي، أجزتكم جميعا بكل ما صح لي، إجازات وقراءات وسماعات وكل ما وقع لي يعني في كل يعني أحكام الشريعة، سواء كان قرآن أو سنة أو بقية العلوم اللي هي تابعة للقرآن وللسنة، إجازة عامة وخاصة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم، وأن يجعلها من إجازة حسناتنا جميعا، آمين، وأن لا يجعلها مجرد يعني إجازات ولا مجرد أوراق تكتب على صحف، وإنما يجعلها يعني حقا وحقيقة في واقع الأرض يا رب العالمين. آمين. نسأل الله أن يجعل هذا العلم يعني حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، ويجعلنا من خدام الشريعة وخدام النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم يا مولانا، ما تحرمنا من دعواتك دي، بارك الله فيك، احسن الله لك وجزاكم الله خيرا على وجه الخصوص. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، قال الخاص لا ينتفع به، الله يحفظكم ويحفظ الجميع، احسن الله اليكم مولانا، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويحفظنا معكم يا رب. امين، اللهم امين، بارك الله فيكم، امين يا رب، جزاكم الله خيرا، امين، السلام عليكم. Thank you.